كيف؟ حكم جحد الرضاع الله. حكم ايش؟ جحد الرضاع. جحده يعني جحد المرضعة. ما يجوز الاخراج مثل هذا، ما يجوز تجحد اخرى من ترتب على احكام شرعيه، ما يجوز تنصح الطاعة وتبين لها ان هذا لا يجوز وان الواجب عليها بين الحقيقة. يعني من في وقت المجاعة وقت حاجة الطفل الا هو. اما بعد الفطام ما عندها محل. ولو كان من باب التغذية. بعد الفطام ما عندها شيء. لا رضاع الا في الحولين. استرضاع الكافر. استرضاع الكافر. اذا دعت الحاجة لا او اذا دعت الحاجة اليها تكون مضمرة. كذلك يعني هو الذي الحولين نفسه يحضر به انتفاع الطفل، اما اذا صار ياكل وانتهاك الحولان صار مستغني عن الله. لا بد خمس رضاعات، خمس يعني الرسول جاهل سبحان الله، لا حول ولا قوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالرضاع. حديث عائشة رضي الله عنها تقول رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات محرمنا، ثم نسحنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ من القرآن. المعنى أنه توفي وهي بعض الناس يقرأها لم ينسخ لفظها، والنسخ ما نزل من القرآن لفظا وبقي الحكم، لأن القرآن محكم وليس فيه ذكر الرضاعات، فدل ذلك على أنه نسخ اللفظ وبقي الحكم. ولهذا في رواية الترمذي فتوفي النبي والأمر على ذلك، يعني وتوفي النبي والأمر على أنه لا يحصل التحريم إلا بخمس معلومات. هذا هو الصحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن الزهيل أرضع سائر خمس رضاعات تحرم عليه. فالصواب أنه لا يحرم الرضاع إلا ما كان خمسا في الحولين، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. قال بعض أهل العلم تكفي الثلاث، وبعضهم قال تكفي الرضاع الواحد، والصواب كلاهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضاع ولا رضعتان ولا مصر ولا مصرتان. وفي هذا الحديث حديث عائشة أن استقر الأمر على الأمر على أن تحرمكم بخمس رضاعات معلومات، فتوفي النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال إنها لا تحلم، إنها لا تؤخر من الرضاعة، ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا من وقت ما تقدم أن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. وحديث سلامة لا رضاع لما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، حديث لا رضاع إلا في الحولين، كل هذا يدل على أنه لا بد من خمس رضاعات ولا بد أن يكون قبل الفطام في الحولين، أما بعدهما فلا يعتبر. كما تقدم في هذه الآية إنما الرضاع من المجاعة وقت الحاجة إلى الرضاعة. والخلاصة أن الرضاع إنما يحصل به التحريم بشرطين، أحدهما أن يكون في الحولين قبل الفطام، الثاني يكون الرضاع خمس مرات معلومات، يصل اللبن في كل رقه الى الجو. وفق الله من يعطي الفقير. صحيح. نعم. هذه مسلمة كذلك. نعم. نعم. كذلك. نعم. نفس الوقت. حوالي سنتين. 24 شهر. نعم. الوضع يعني يكون يمتص اللبن حتى يصل الجوف ثم يمسح. هذا الوضع. كيف الجمع بين قوله تعالى حمل الوصال 30 شهرا؟ 30 شهرا مدة الحمل 6، والوضاء شهر 24 شهر، مثل ما قال عليه الله 6 أشهر للحمل، هذا أقل مدة للحمل، وبعدها فصاله في عامين 24 شهر، وحمله 6 أشهر وفصاله في عامين 24 شهر، وأقل الحمل 6 أشهر، ولهذا قتل في أول السابع ويعيش. دي مع زوجته 20 سنة، ولي كذلك أخت دي من الرضاع ليس لها إلا الرضاع، ثم أنا مات زوجها ومن ذري بها غارة زوجتي وقال طلقني أو اترك هذه الأخت، وأخرجت عليهم السلاح وقال أنا بحيرة الآن أيهما أفعل، أترك زوجتي بالطلاق أم أترك أختي من الرضاع؟ ما يلزم أن يفعل عليها الرضاع من محرم، لكن يسكن لها البيت ويفعل عليها جهل ولا يطلق زوجتين في حد، لا يجب نفسه شدة الغيرة لا أريد هذه، خلي ينزلها لها قارب عندها قارب ممكن يساعدها، ولا يسكن لها بيت يسكن لها بيت يسجل لها بيت أو شقة أو يكتب عليها عشان يشكل من يبعدهم من يبعدهم من يبعدهم من يبعدهم الحمد لله أمر صحيح. إذا كذب عليها إذا كذب عليها لا بأس. السلام عليكم. هذا غلط، هذا صعب كذلك، هذا غلط من عبد الله. نعم. لا قولنا ضعيف، قول شيخ الإسلام، قول شيخ الإسلام هنا ضعيف، والصواب أن هذا خاص بسالم أو منسوخ. الصواب قول عائشة ضعيف، وقول شيخ تقييم ضعيف، والصواب أنه لا رضاع إلا في الحمل. نعم. لا مو بشطنها مشبع، هذا من كيسه ما عليه ذلك، اذا حصل وضاع يحصل به التغذي الحمد لله، وصل الى بطنه وتغذى به الحمد لله. مرفوع نعم، المرفوع والمطلوب مثل المرفوع، ما له مجال الراي، لا مجال الراي فيها. التبرع بالدم حسن، هل يثبت به شيء من المحرم؟ عند الضروره، عند الضروره لا ما يحرم به الوضاع، هو اللي يحمل الله عليه الصلاة والسلام، أما كون يتبرع بالدم ما لا أثر، لا لعث الضرورة تبرع بالدم ما يترتب أي شيء. أحسن الله عليك. امرأة تأكدت أنها في بيتها، تأكدت من مغيب الشغل فصلت، ثم بعد أن صلت بخمس دقائق سمعت أذان العشاء. إذا كانت تأكد ما يعظم بعض الناس صيبوا من أذن. نعم. إذا كانت تأكد أنها غاب الصلاة يكفيها. نعم. ولو ما سمعت ما تختار في الأذان. لا بد لا. تزوج قريبها من المرضى لا يعلم بذلك، أولاد حمق الله يلحقوها ويلحقوها يجي يشوفها. نعم. لا لا ما يجي صلاة الأرحام، لكن من باب المعروف، من باب مكارم الأخلاق الإحسان إلى الرضيعة، ولكن مهم واجب، مو بسمية صلاة الرحم واجبة، صلاة الرضاعة واجبة، هذا خاص بالرحم من الأقارب. لا لا لو ما أعطاها شيء ما يعني ما يعني، لكن من مكان من الخيار إحسان إليها وإكرامها. يرى في بعض السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات مرة أخت له من الرضاعة بسط على ثوبه وحياه فرحب بها عليه الصلاة والسلام. زوجة الابن من الرضاعة تحل الرجل نسأل الله عليه، زوجة الابن من الرضاعة هل تحل له؟ يجي بمحرم، زوجة الابن من الرضاعة محرم، محرم حال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشذ العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل؟ فقارقها عقبة. فنكح الزوج غيره، أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا حديث مسعود عنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا الأرضاع إلا ما أنشد الأرض وأنبت اللحم، يعني ما أثر في لحم الطفل ولحمه وعظمه. والغالب أن خمس رضعات وإن كان في مجلس واحد يحصل لها التأثير في لحمه وعظمه لو صح الحديث، لكن الحديث رواه أبو داود بإسناد ضعيف، لأن فيه إسناد شخص عن مجهول، لأن فيه إسناد شخص عن مجهولين، وفي سند آخر زيادة شخص آخر مجهول. المقصود الحديث ضعيف، لكن لو صح لكان معناه أن الرضاع لا بد من خمس رضعات، لأن هي التي يحصل بها التأثير في اللحم والعظم، سواء كانت مجلس أو في مجالس، لأن الطفل يتغذى بها. والحديث الثالث، الحديث الثاني حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى من تعليمها، وجاءت امرأة فقد قد أرضعتهن، فرفع عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعها كيف وقد قيل؟ فألقاها عقبة. المقصود أن شاة المرأة تقبل في الرضاعة إذا كانت ثقة، ويحمل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم عرفها وأنها ثقة، فلهذا قال دعها. واحتج به العلماء على أن المرأة تقبل في مثل هذا في الرضاعة، لأن هذا في الغالب لا يعلى من جهتين في الرضاعة، المرأة الثقة تقبل، وكل ما زاد الشاهدات كان أثبت في الرضاعة، وإذا شهد به الرجل الثقة كذلك، لأن هذا مما قد يخفى من الحريم من النساء، فإذا شهدت امرأة ثقة أو رجل ثقة أو امرأتان أو أكثر ثبت، بشرط أن يكون خمس رضعات أو أكثر من حولين، كل رضاعة مستقلة يمص اللبن حتى يصل جوه، ولهذا فارقها عقبة ونكحت غيره. والحديث الثاني زياد السهمي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسترضع الحمقى، الحمقى ضعيفة العقل، لأنها قد تضر الولد، قد تريد أن تنفع فتضره، فينبغي اختيار المرأة الصالحة الجيدة العاقلة في الاسترضاع. والحديث وإن كان مرسل لكن معنى صحيح، ينبغي لأهل الطفل أن يختاروا له المرأة الجيدة الصالحة الفاهمة، أم الحمقى المحسن ضعيفة العقل، هذا ما ينبغي أن يسترضع لأنها قد تضره، قد تخضي بها شر عظيم، فينبغي أن لا تسترضع الحمقى وهي التي عقلها ضعيف ما تحسن التصرف، والأحمق هو ضعيف العقل ضعيف التصرف. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع. إذا دعت الحاجة إليها، إذا دعت الحاجة هذا سنة. إذا كان من الحمقى. إذا تراضت من الزوج فلا بأس، إذا تراضوا على هذا فلا بأس، شرب تراضى، إذا أراد في الساعة أن تراضي منهم أن تشاوي تراضوا فلا بأس، ثم أن تستغلونه لا يرضى لا بد من تراضيهما. نعم هذا الصواب. في الغالب ما تراضى ويعود بالنساء التعليمية ما شاء الله. الحمقى إذا أرادت من تحسين الطفل تمنع؟ نعم. الحمقى إذا أرادت من تحسين الطفل تمنع من الرضاعة؟ لا تولى، يعني أمه؟ لا، إحسان من باب الإحسان. ترضعه؟ إيه نعم. الرضاعة ما يخالفها لا تصير قيمته، لا تجعل مرة يتولاه أمه مرة المرة والمرة فيه وعندها ما يلاحظ ما يخالف. إن كنت تولاه وتصرف فيه وتنومه وتشيله وتحطه ما تضر. وين؟ نعم. إذا كانت أمه يعني ينظر ولي يعني زوجها يشوف الصفر كان يرى أنها ما فيها خطر ولا يحط معها من لاحظ ولا يسترضع له لكن عليه خطر منها. الحمقى يختلف، أول حمقى يختلف هم على حد سواء، إذا كان ما في خطر الولد لا بأس. بسبب الذنوب والمعاصي أم هي آيتان أو لها سبب؟ هما آيتان خوف الله بما يباد ولها أسباب من كثرة المعاصي من أسباب. هل الصلاح الأغير من الله يزني عبده وتزني أمته؟ وقال إذا رأيت فافزع إلى ذكره ودعائه واستغفاره، دل على من أسباب الذنوب. نسأل الله العافية. هل يشترط للمرضع أن تستأذن زوجها؟ شو جاي؟ لإرضاع طفل معين؟ إي نعم، تستأذن، يعني قد يضر طفله، قد يضر طفله. باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطية العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أبناك فأبناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعم، وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالنفقات. معلوم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، كما قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع: ولهن عليكم، يعني الزوجات، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولما جاءت هند تعبها في ربيعة أبوها عتبة، هذا قتل يوم بدر، وكان من صناديق الكفرة في مكة، وهي زوجة أبي سفيان بن حرب، وأبو سفيان أيضا كان من رؤساء الكفر في مكة، وكان رئيس الكفار يوم غزوة أحد. ثم هداه الله وأسلم رضي الله عنه عام الفتح وحسن الإسلام. جاءت تشتكي هند بعد الفتح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قل له: إنه رجل شحيح لا يعطي من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا، فهل علي من جناح إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال النبي: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا يدل على أن المرأة إذا قصر زوجها من نفقتها فإنها لها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها بالمعروف من غير إسراف، تأخذ حاجتها في كسوة، كسوة أولادها، نفقة أولادها بالمعروف بالمتعارف في بلدهم وبالنسبة إلى أمثالهم، حتى لا تزيد بما يضر الزوج من طريق الإسراف، لكن تتحرى المعروف الذي يعطى مثلها لا بأس. هذا هو الواجب عليها، أن تتحرى القصد وعدم الإسراف ولو بغير علم. حديث طارق المحاربي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته سمع يخطب الناس يقول: اليد العليا، يعني هي المعطية خير من السفلى. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يد المعطي العليا. الحديث الآخر: اليد العليا خير من السفلى. فالعليا هي التي تنفق وتعطي، والسفلى التي تأخذ وتسأل. فاليد المعطية هي العليا، فينبغي المسلم أن تكون يده عليا، وأن يحرص أن تكون يده عليا منفقة معطية، وأن يحذر أن تكون سهلة تسأل. وابدأ بمن تعود، المسلم يبدأ بمن يعود من أمه، من أولاده، من زوجته قبل غيره، تكون نفقة مرتبة منظمة. يبدأ بمن يعود من أم أو أب أو زوجة أو أولاد يحتاجون إليه. ثم مثل، قال: أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أتاك فأبناك، يعني لاحظ في نفقتك الأقرب فالأقرب، أبويه وأولادك، ثم من بعدهم الأقرب فالأقرب. النفقة حتى بطاقته. وفي حال المعنى يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول من أبره؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب بالأقرب. أخرجه مسلم في الصحيح. هذا يبين المعنى أن الوالدين يبدأ بهما ثم الأقرب بالأقرب. وأولاده أقرب الناس بعد والديه ثم أخوته ثم أعمامه وأخوانه وهكذا حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا هو الواجب يقر نفقة مثله كسوة مثله ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. لكن إذا جعله سيده يأكل معه ويلبس مثل لباسه كان هذا أفضل كما في حديث ذر. إنه سمع أنه يقول لا كان يحدهم مملوك فيطعمه ما يطعم وليلبسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلب فإن كلفه وليعينه. هذا أفضل إذا ألبسه من لباسه وأطعمه من طعامه يكون أكمل. وإلا فله مثل طعام مثله وله مثل كسوة مثله من المماليك. وعليه أن لا يكلفه إلا ما يطيق لا يظلمه ليس له ظلم إنما يكلف من الأعمال ما يطيق. هذا هو الواجب على السادة أن يرحموا المماليك وأن يكلفوهم ما يطيقون فقط ويعطوهم كسوة أمثالهم ونفقات أمثالهم وإن جعلهم معهم في أكلهم وشربهم وكل شيء سواهم بهم هذا من الكمال. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم في حديث معين من حديث القشيري لما سأل الله رسول ما حق زوجنا عليه قال فاطعمه إذا طعمت وتكسوه إذا كسوت. تمام الحديث ولا تضر الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذا حقها يطعمها من طعامه ويكسوها من كسوته ولا يقبح ما يقول قبحك الله ولا يضرب وجهها ولا يهجر إلا في البيت. يحجرها يكون في البيت يكون فراش آخر أو يعطيها ظهره لا يخلي البيت يروح عنه لأن خلت في وحدها خطر أن يفضي إلى شر. لكن إذا زعل عليها يهجرها في البيت لأن الله يقول سبحانه ولا تتهاون نشوزهن فهي غيرهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن. هجرها المضيق يكون لها فراش آخر أو يعطيها ظهره حتى يتم الصف بينهما. وفق الله منه. نعم. ترتيب النفقة الوالدين الزوجة والأولاد ثم الأقرب الأقرب. نعم. والمقدمين مقدمين عن الزوجة على الله الحليم أنه مقدم أمه وأباه ثم الأقرب الأقرب. والزوجة فسيلزم أن يقدم. كثير من الفقهاء يصرحون من زوجها قبل قصة الهند لرجل المرأة. قال لها خذي من بعد ما يكفيك ما يكفي بنيك. ولم يسأل عن أم ولا عن غيره. فالزوجة من باب المعاوضة وأولاد في ذمته. فالأقرب أنهم يلاحظ ولده وزوجته إذا كانوا فقراء يبدأ بهم ثم أمه وأبيه. لكن ظاهر الحديث أمك وأباك أنه يلاحظهم إذا ما كان عند زوجة تقتضي نفقتها التضييق أو أولاد. يعني يلاحظ الزوجة والأولاد من أم والأب. وعند الضيق يبدا بالازواج والاولاد او يطلقها لانها معارضه. نعم. ما هو السؤال؟ مثلا كما الله تذهب حتى تضع اذا ما راد يسفر وشي ردها الى تقول اؤدبها وابقيها ام اسفرها. نعم اؤدبها وابقيها ام اسفرها. لا يسفرون احسن لهم. ما جاء في ادبها جاء في يعني تعمل عندهم خادمه فاذا ما نزلت مسفرون يبعدونك. إذا كان فقير نعم عاجز ينفع. لا ما له حتى الأب ما له والأم له. إذا كان المؤشر ما له إنما هذا عند الحاجة عند العجز. إذا كانت الوالدة تطلب من جميع الأهل يكون عندها شيء لكن من باب البر ما يفعله لكن ما يلزم يبقى شيء كامل إنما من باب البر من باب البر. إذا كان الولد يعرف أن أخ له أب يعني يعطي لكن يعمل ما يعلم من عدم يرضى بها، يحرص على عدم يرضى بها بالشيء الذي يتيسر. وهكذا الامر، انت وما يكفى لابيك اطلب شيء يعطيه اذا كان يستطيع، اما اذا كان لا حدث نفقه او نفسه واولاده قد نعم لا الوجه ما يرضى، هذه هو صحيح. لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله بالوجه، قال لا ضرب فلت الوجه لا في الحدود ولا في غيره، لا يجوز ضرب الوجه لا مع الزوجه ولا مع غيره. صح لا مو صحيح، هو اشرف ذلك. نعم يعطي من الزكاه يعطي اولاده من الزكاه اولاد هذا الرجل يعطي من الزكاه هذا الرجل يعطي من الزكاه اولاده اولاد هذا الرجل ما يعطي اولاده الزكاه اذا عرف حالهم يقول اذا عرف حالهم يقينا منها انها صادقه وانها محتاجه او اذا عرف انهم دعوا بعض النساء بعض النساء تدعي بشكل، لكن اذا تحلل إنها مرأة محتاجة وأولادها فقراء وأن أباهم ما ينفق عليهم يلزم الزكاة، لكن ما تصدق دعوة مجرد دعوة لا بد يسأل عنها يتلبى فيه، لأن كثير من النساء يدعون هم مثلهم ثم يجوا ويأخذوا ماله بس. لا يبدأ الزوجة يبدأ بزوجة والأولاد ولا يطلق لا يفعل وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان أنا بالزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة، فقال سنة وهذا مرسل قوي.